بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بداية بناء الفعل المجهول مع أريد بأهل الأرض وبناء المعلوم أم أراد بهم ربهم رشدا، لماذا اختلف البناء سيدنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عن هذا هو هذا قول الجن، نعم، عندما منعوا من الاستماع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالآن هم يجهلون الأمر لا يعلمون، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. ما بالنسبة إلى السؤال الذي تفضلت به، فإحنا ذكرنا بأكثر من مناسبة أن هنالك في القرآن خط واضح، خط تعبيري، أنه ربنا سبحانه وتعالى لا يسند العيب إلى نفسه عموما، وإنما ينسب له الخير يعني. وهذا ذكرنا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. فهنا لما ذكر الشر قال أشر أريد بمن في الأرض، بنى الفعل لما لم يسمى فعل مجهول. لما ذكر الخير والرشد نسبه وأسنده إلى الرب سبحانه وتعالى، أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا كثير في القرآن الكريم، احنا ذكرنا أمثلة يعني، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر. بس يعني ما قال مسسناه بالشر، وإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكل لكن تأدبا لله سبحانه يعني. يعني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس، لم يقل زين الله، لم يقل زينا مثلا، بينما زين، بينما يذكر يعني هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أو بمصابيح. لكن في حالة بناء الفعل المجهول يكون الفعل ما يعني أريد فعل مبني المجهول، نعم، وفعله، لا، هو الفعل المجهول نائب فاعل، ليس الفاعل محذوف كتقدير للجملة. أشر أريد، أين نائب الفعل للفعل أريد؟ الآن مستتر، الآن نائب الفاعل ضمير الشر، هو أريد شر بمن في الأرض، نعم، والآن شر هذه مبتدأ وأريد فعل مبني المجهول، نعم، نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الشر، أريد الشر به يعني. جيد. وعلى هذا الغرار الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، نعم، وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه فهو يشفين. هذا كثير في القرآن الكريم. في آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب، يعني إذا قال آتيناهم الكتاب مدح، إذا قال أوتوا الكتاب ذم. الله أكبر. نعم، ويمكن ذكرت أكثر من مرة، قد يقول مرة زينا لهم أعمالهم، لكن لم يقل مطلقا زينا لهم سوء أعمالهم أبدا، مطلقا زينا، زينا، زينا مطلقا، يقول زينا لهم أعمالهم، فهم يقول يعني، لكن سوء ما لم يقل زينا لهم سوء أعمال، زينا لهم سوء أعمال، سبحان مطلقا. الله. إذن لابد أن يكون هنالك تأدب مع الله سبحانه وتعالى ونحن نتحدث عن الله. نعم. بارك الله فيك. طب الدكتور فضل، يعني الملاحظ